أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. فهذه الألقاب الشريفة التي حصل بها الرابط بالصدر الأول، وهي السلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة، تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من هذا الوجه ومن وجه آخر، وهو أنها تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. وأيضا فإن هذه الألقاب منها ما هو ثابت صحيح كما وردت به السنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة فهم أهلها، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر فهم أهل الحديث وهم أهل الأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف وانتسبوا إليهم وهكذا. وأيضا فإن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، وإنما هو الكتاب والسنة فحسب. وأيضا لأن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فهذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص معين ولا إلى عصبية لطائفة معينة، فهم السلف وهم أهل الحديث وهم أهل الآثر وهم أهل السنة والجماعة. هذا لا يدعو إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص معين ولا إلى عصبية لطائفة بعينها، وإنما هذا يدعو لاتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى اتباع أصحابه رضوان الله عليهم، والسير على منهاجهم ومنهاج من تبعهم بإحسان. ولا تعريف موجز بكل مصطلح من هذه المصطلحات: أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهذا الأخير قليل والغالب اقترانه بالسنة، فهم أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة والفرقة، هذا المصطلح. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم بأهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها وزعمائها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما مر. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة، فهم أهل السنة يتمسكون بها معتقدين لها، وهم أهل الجماعة لاجتماعهم على ما اعتقدوه وعملوا به وهو سنة رسول الله، فهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، فإنهم لا يجتمعون على حق إنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا أول مسميات الفرقة الناجية الذين هم الطائفة المنصورة، الذين هم السلف، الذين هم أهل الحديث، الذين هم أهل الأثر. وهذه التسمية هي أهل السنة والجماعة، وأما التسمية الثانية فهي أهل الحديث. فمن الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم قبله وبعده، يذكرون أهل الحديث ويذكرون أهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن قال: وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم، فهم أهل السنة وهم أصحاب الحديث. إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. فالمراد بأهل الحديث في كتب عقائد السلف هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. فهذا من أسماء أهل السنة الذين هم يجتمعون عليها معتقدينها، ومن أسمائهم الأثرية أو أهل الأثر، وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والتمسك بمذهب أهل الأثر، فهم أهل الأثر أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية هم أهل الحديث وهم أهل الأثر. قال ابن أبي حاتم في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ورد هذا الإطلاق في كلام كثير من الأئمة كابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر. وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث، الأثر مرادف للحديث، ومعنى أهل الأثر كما يقول السفاريني رحمه الله أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام. وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف، هذا الإطلاق، وهو أهل الأثر بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف. أيضا من أسمائهم الفرقة الناجية أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي المختار صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار، كلها في النار إلا واحدة، فهي الفرقة الناجية من عذاب جهنم. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في المعارج:

أن ذلك ليس من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا من قول من تبعهم بإحسان ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. فهذا كما ترى يدل على أن السلف وهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يجب علينا أن نتبع ما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا أن يخالفه في شيء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجب طاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين نقلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم هم أصحابه رضوان الله عليه. فيجب على كل مسلم أن يلزم غرزهم كما قال الإمام أحمد في عد ما عد من أصول السنة، هو اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أول أمر، أن نتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم متبعون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يسير على هذا يسير على منهاج النبوة، منهاج النبوة ومنهج السلف وقواعد ذلك، مما ينبغي على المسلم أن يحفظ ويعلم ويعتقد ويعمل، وإلا فأين النجاة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صفة الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن لم يكن على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يسر على منهاجهم، ومن لم يتبع أثرهم، ومن لم يقف هذا الأثر بإحسان، لا يكون ناجيا، لأنه لا يكون من الفرقة الناجية. فمنهج السلف له أصول وله حكم في الاتباع، وله فضل عظيم جدا يتحصل عليه من أخذ به واتبعه. المنهج السبيل والطريق الواضح، والمنهج هنا الطريقة أو السبيل المرسومة الواضحة التي يجرى عليها للوصول إلى شيء ما، إلى معرفة ما. والسلفي نسبة إلى السلف، وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك هم سلف، وجمعها سلاف وأسلاف، والقوم السلاف المتقدمون. ومنه عبد الرحمن ابن عبد الله السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف. وضرب السلفي بالكسر ببغداد، سكنه إسماعيل بن عباد السلفي المحدث، وآخرون منسوبون إلى السلف. والمراد هنا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالمراد هنا بالمنهج السلفي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. هذا هو المراد بهذا المصطلح، منهاج النبوة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فالمنهج والمنهاج، منهاج النبوة والمنهج السلفي القاصد، هو الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فمنهاج النبوة الطريق التي يحصل بها تحقيق المتابعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو المنهج السلفي، أو هو السير على طريقة الصحابة في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الأخذ بالأثر واتباع السنة. والنسبة إلى السلف سلفي، وقد جرت في مواضع كثيرة من كلام أهل العلم كما مر. السلفية هي ما عليه أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة، وهذا المصطلح كما مر تنازعه كثير من الناس أيضا، كما تنازع مصطلح أهل السنة والجماعة أو مصطلح أهل السنة، تنازعه كثير من الخلق. الكل يدعي أنه منتم إلى الكتاب والسنة وأنه آخذ بالكتاب والسنة، ولكن العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يقال السلفية وأن يقال السلفيون وأن يقال سلفي، لم يكرهوا ذلك للنسبة في ذاتها، وإنما إذا ما صارت فرقة وجماعة، فإذا صارت فرقة وجماعة صارت مذمومة وإن تسمت بهذا الاسم الشريف، لأنها حينئذ إذا ما تحزبت فصارت فرقة لها سمع وطاعة ولها بيعة ولها كوادر ولها عمل سري إلى غير ذلك مما هو معروف في مناهج الفرق المنحرفة من أهل الأهواء. إذا كان ذلك كذلك فهو مذموم. وأما النسبة في ذاتها فلو أن قوما قالوا نحن أهل السنة والجماعة كما يفعل القطبيون الآن، يقولون نحن أهل السنة والجماعة، فهل نغادر نحن هذا المصطلح الشريف لأن هؤلاء نازعونا فيه؟ العبرة بالحقائق لا بالدعاوى، فلا نصدف ونحيد عن هذه النسبة الشريفة من أجل أن أقواما من أهل الزيغ والطيش والهوى والضلال قد نازعونا فيه، وإنما العبرة بالحقائق لا بالدعاوى. وهؤلاء السلفيون الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء الذين هم على الحق من أصحاب منهاج النبوة، اسماؤهم أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وهم أتباع السلف، وهم أيضا أهل الأثر، وهم أهل لاتباع الحق للنبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين أول ما يصدق على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، فالخروج عن طريق الصحابة اتباع لغير سبيل المؤمنين، فلا بد من اتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول ما عده الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أصول السنة. أصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا سبيل المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. والنبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا ذكر الداء أتبعه بذكر الدواء، وهذا من شفقته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف ذكر ما يرفعه، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وليست هي بسنة مستقلة عن سنة رسول الله، حاشا وكلا، فلا يقال للخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم سنة سوى سنته، بل هم متبعون لرسول الله وسنتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو حاتم عند ذكره صلى الله عليه وسلم الاختلاف الذي يكون في أمته، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ببيان واضح أن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو من الفرقة الناجية في القيامة، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وهو أكرم الأكرمين. هذا مهم، فإن من واظب على السنن قال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء هو إذا وقع الاختلاف من الفرقة الناجية في القيامة. ثم بوب رحمه الله تعالى في صحيحه صحيح ابن حبان قال في ذكر الأخبار عما يجب على المرء من لزوم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفظه نفسه، ما يجب عليه من حفظه نفسه عن كل من يأباها أن يأبى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه يعني له. فيجب على المرء أن يلزم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ نفسه عن كل من يأباها من أهل البدع، وعليه ألا يلتفت إلى إغراءاتهم وتزيينهم وتحسينهم، وإن حسنوا ذلك في عينه وزينوه له. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية كما هو معلوم، فهذا الحديث حديث متواتر كما بين ذلك كثير من أهل العلم، وكما في اقتضاء الصراط المستقيم وفي نظم المتناثر. هذا الحديث حديث الطائفة المنصورة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفين ممن يؤثر ولا يؤثر في هذه الطائفة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فأما من خالفهم فهو من خارجهم من غيرهم، وأما من خذلهم فهو منهم من الصف من الداخل، فهذا يخذل من الداخل، وأما الذي يخالف فمن الخارج ليس منهم، وإنما هو مخالف لهم، كيف يكون منهم وهو مخالف لهم؟ فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون منهم ويخرج من صفوفهم من لا يؤثر فيهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله لعقب هذا الحديث عند روايته في جامعه: هذا حديث حسن صحيح، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول وهو شيخه، سمعت علي بن المديني وهو شيخ البخاري يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال: فقال علي: هم أهل الحديث، هم أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي. هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية، هم أهل الحديث الذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد ذكر نحو من ذلك أيضا أنهم أهل الحديث، كثير من أهل العلم نقل أقوالهم الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، فنقل كلاما للسلف كثيرا في بيان أن أصحاب الحديث هم الطائفة النادية وهم الفرقة المنصور. وعقد ابن مفلح الحنبلي رحمه الله، وهو من أخص تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان فقيها، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى كان إذا أشكل عليه شيء مما اختاره شيخ الإسلام من الأمور الفقهية رجع لابن مفلح، وكان شيخ الإسلام يقول له: أنت مفلح، لا ابن مفلح، بل أنت مفلح رحمه الله. عقد في كتابه الآداب الشرعية فصلا في أن أهل الحديث هم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة. هذا ما عليه سلفنا من علمائنا عليهم الرحمة، أن الطائفة المنصورة، أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث. معاوية رضي الله عنه أنه قام فيهم فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. هذا حديث صحيح صحاه الشيخ الألباني، وقال غيره وصحيح لغيره، هو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والآجري في الشريعة، وهو حديث ثابت صحيح، حديث الافتراق. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وهذه الفرق النارية ليست بمخلدة كلها في النار، ليست هذه الفرق بمخلدة على سبيل الجمع في النار، بل منها من يدخل النار للمخالفة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت لهم عقد الإسلام، ومنها من هو مخلد في النار إذا ما أتى بمخالفات تكفر. فلا يستشكل مثلا إذا قيل إن العلامة ابن باز رحمه الله سئل عن الإخوان المسلمين وعن التبليغيين، هل هؤلاء من الفرق النارية؟ فقال نعم، هؤلاء من الفرق النارية، وهذا حق، أنهم خالفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من الفرق، وهذه الفرق في النار وليست حتما بمخلدة. يعني فلا يستشكل، يقال كيف يكون هؤلاء وهم يدعون إلى لا إله إلا الله وهم من أهل القبلة، كيف يكونون ولم يأتوا بمكفر يكونون في النار؟ سبحان الله، إن المسلم قد يكون من أهل الصلاح ويرد النار، نسأل الله العافية، بقدر ما يتطهر، بقدر ما يتطهر وليس بمخلد فيها، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فلا يستشكل هذا. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذ والنعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة، وفي رواية إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. إذن منهاج النبوة ومنهج السلف وطريق أصحاب الحديث والأثر محكوم باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوم غرز أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأصول منهاج النبوة وأصول منهاج السلف وأصول السلفية الحقة ثلاثة، ويدخل كثير من الأصول في هذه الثلاثة الأصول. الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة، الأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين. ودل على هذه الأصول نصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه هو أبو نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وأيضا وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه مالك في الموطأ، وأحمد في المسند أخرج مثله، وأخرجه مسلم في صحيحه دون قوله: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، ويغل لها ضبط سوى هذا أيضا. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. وهذه الخصال الثلاث وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك تمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين. هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، إلا بسبب الإخلال، بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بسبب الإخلال ببعضها: إخلاص العبادة لله، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة. طبعا هذا في غير معصية، والحذر من البدع والمبتدعين. ولا شك أن من المتابعة للشرع منابذة البدع ومنابذة أهلها، وهذا بيان لهذه الأصول التي ينبغي أن يكون عليها من ينتمي إلى منهاج النبوة. إذا كان يريد أن يكون منتميا إلى منهاج النبوة انتماء صحيحا، فلا بد أن يحقق هذه الأصول. هذه الأصول إذا أخل بها أو ببعضها لا يصح أن يكون منتسبا إلى منهاج النبوة ولا إلى منهج السلف، ولا يصح أن يقال هو سلفي. إذا أخل بهذه الأصول أو بشيء منها فلا يقال له سلفي. كيف يكون؟ وهذه الأصول لا بد أن تتوفر، كما مر في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد أن تتوفر في الرجل حتى يكون منتميا انتماء صحيحا، وحتى يكون قائما على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكثير من الناس يخالف أصلا أو أصلين، أو يخالف هذه الأصول كلها. كثير من الناس يدعو إلى إخلاص التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة، لا يلتفت إلى السمع والطاعة في غير معصية. كثير من الناس يأتي بالبدع الاعتقادية، وكثير من الناس لا يحذر من البدع ولا من أهلها، يوالي هؤلاء، يجالسهم إذا كان كاتبا نقل عنهم من غير تحذير، أو نقل عنهم ما يشيد بدعتهم ويؤيد أهواءهم المردية من غير ما بيان. كثير من الناس يخالف، إذا خالف لا يقال له سلفي. فهذه أصول منهج السلف، من لم يحققها تحقيقا فإنه لا يقال له إنه من أهل منهاج النبوة، ولا هو على منهج السلف الصالحين، ولا هو من أهل السنة والجماعة. لابد أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن يلزم الجماعة أن يأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يحذر من البدع ومن المبتدعين. الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه، وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. لابد من هذه الضميمة، لابد أن يأتي بهذه الضميمة، وهي أن يكون الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة، على وفق فهم السلف الصالحين. وتحقيق ذلك، أي تحقيق ذلك الأصل، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، لا يكون من أهل منهاج النبوة، لا يكون سلفيا يعرف منهج السلف، لا يكون من أهل السنة والجماعة من لم يحقق العبودية لله تبارك وتعالى. لابد أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يتخلى عن الشرك والمشركين، وأن يجانب هؤلاء مجانبة كاملة. وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه، وبأن يعبد الله بما شرعه، وذلك حقيقة كلمة الإخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن الدين يقوم على أصلين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو الأصل الأول من أصول ودعائم منهاج النبوة ومن أصول منهاج السلف الصالحين، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه، وذلك يقوم على ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق العبودية يكون تحقيق التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلنا الأصل الأول من أصول منهاج النبوة، من أصول منهج السلف، من أصول منهاج النبوة، من أصول أهل السنة والجماعة، هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، لا نحتاج أن نقول من أصول منهج السلف، إذا قلنا هذا الأصل لا نحتاج أن نقول من أصول منهج السلف متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا نحقق العبودية لله سبحانه إلا بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى يكون باجتماع أصلين: ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. فبتجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الأصل الأول الذي تقوم عليه السلفية، هذا هو الأصل الأول من أصول منهاج النبوة، من أصول منهج السلف، تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، ومن خالفه ضل الصراط المستقيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الدارقطني في السنن، وكذلك الحاكم في المستدرك، وأيضا البيهقي في الكبرى. وهنالك رواية أيضا عن مالك أنه بلغه فذكرها مالك بلاغا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا عن ابن عباس جاء حديث فيه: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكره ابن عباس مرفوعا، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بهذه الشواهد. على كل حال، هذان الأصلان للأصل الأول وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو أول أصول اتباع منهج السلف والقائمين على منهاج النبوة، أول أصول أهل السنة والجماعة، هذا الأصل تحقيق العبودية لله سبحانه، يقوم على أصلين: ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع. الأدلة على هذين الأصلين لا تعد ولا تحصى. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الهدى في الكتاب والسنة، والهدى لمن تمسك بالكتاب والسنة. الصحابة كانوا أعرف الخلق الكتاب والسنة، فمن تبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلم وغنم، ومن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح خاب وغرم. هذا هو الأصل الأول من أصول ودعائم منهاج النبوة، من أصول منهاج السلف، من أصول السلفيين الذين ينتسبون انتسابا صحيحا إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، فيلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية. فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر الفعل معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أمروا بغير طاعة الله وبغير طاعة رسول الله فلا طاعة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدلت الآية على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمروا به ما لم يؤمروا بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، يعني غضب هذا الأمير المأمور بطاعته، غضب عليه وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أن يطيعوه وهو الآن يأمرهم، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا الحديث متفق على صحته. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. عن بسر ابن عبيد الله الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. وكأن الله تبارك وتعالى أنطقه بأسئلة هذا الحديث ليجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه به، لكي ينفع الله تبارك وتعالى القرون بعد. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عليك أن تتأمل في صفة دعاة الضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء دعاة الضلالة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين حينئذ بلزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم ولا شيء من هذا، بل هذا فتنة وهو من سبيل الخوارج.